والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. هذه مسألة أخرى من مسائل الأمر، وهي مسألة القضاء للواجب، هل يكون بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد؟ وهذه المسألة مرتبطة بالعبادات المؤقتة، يعني التي حدد لها الشارع وقتا في الأول والآخر، مثل الصلوات الخمس. فهذه الأفعال إذا لم تؤد في أوقاتها، وهذا ما يسمى بالقضاء، لأن القضاء هو فعل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا. فالقضاء هذا هل يكفي في إيجابه الأمر الأول الذي أوجب الفعل، أو يحتاج إلى أمر جديد، يعني يحتاج إلى نص آخر يوجبه؟ فبعض العلماء يقول بأن الأمر لا يستلزم القضاء ويحتاج إلى نص جديد، ويحتاج إلى نص جديد، وهذا ما صدر به مؤلف رحمه الله المسألة. والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. لماذا؟ قالوا لأن هذا الواجب إنما ربط بهذا الوقت لمصلحة في هذا الوقت، فإذا فات الوقت فاتت المصلحة، فإيجاب القضاء في وقت آخر يحتاج إلى نص، يحتاج إلى دليل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا هذا نص يوجب القضاء على من ترك الصلاة بسبب النوم أو النسيان. ولهذا جاء ابن حزم وقال: من تركها عمدا لا يقضي، لأنه ما في نص يوجب القضاء عليه. والجمهور يقولون يجب عليه القضاء بالقياس الأولوي، لأنه إذا كان المعذور يجب عليه القضاء فغير المعذور باب أولى أن يجب عليه القضاء ولا يحتاج إلى نص جديد. هذا معنى قوله: والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني، يعني وجود مصلحة في هذا الوقت، ولهذا حددها الشرع، فإذا فات الوقت فاتت هذه المصلحة. وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. خالف الرازي يعني أبا بكر الرازي الجصاص من علماء الحنفي، ومعه الحنابلة، فخالف الرازي وقال بأن القضاء لا يحتاج إلى دليل جديد، بل القضاء يجب بالأمر الأول، نفس وأقيموا الصلاة هو يدل على وجوب القضاء. لماذا؟ قالوا لأن القاعدة أن الأمر بالمركب أمر بجميع أجزائه، فالشرع هنا لما قال له أقم الصلاة لدلوك الشمس أمره بواجبين: بفعل الصلاة هذا أولا، وثانيا بإيقاعه في هذا الوقت المعين، فإذا فات الوقت وهو الواجب الثاني فيبقى عليه الواجب الأول، ولم يوجد ما يسقطه من ذمة المكلف، لأن الواجب إذا تعلق بذمة المكلف فيسقط إما بالأداء وهذا لم يؤدي، وإما بالعجز وهذا غير عاجز، وإما بإسقاط الشرع لهذا الواجب والشرع ما أسقطها، فذمته لا تزال مشغولة بهذا الواجب، وبالتالي يجب عليه القضاء بالنص الأول، ولا نحتاج إلى دليل جديد لإيجاب القضاء عليه.